عادي ومولع جوق في حر أضرم نار وجدينا سامة سحر طرفا سحر والبسمة المفلج للأكباد نحر ما بيبغوت حميسيني لو أحسى البحر داري وما كداري يا سمح النحر من ساقين الجرر إني من غرامك قربى لكل ضرر شاغل غير الشاغل شاغل غير الشاغل بسوحة مرر ألا أسمعن من فاهك جرر حتى جفن المطر لو بك أن نطير وخافض وانفطر احذروا يا أحبة احذروا يا أحبة وتب الريم خطر يقفل بي يا حال الفطر الكتف المهدد والمزمزم والغيم والكبر وظهر المتنى وظهر المتنى والدي الأبر ذا الخلان ساهر ما عيني السبر Thank you.